السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم يا شيخنا. الله يحييك، يا مرحبا. بارك الله فيكم. نبدأ بك الله يا شيخنا. يلا بسم الله. طيب، جزاك الله خير نفعكم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن له من دواعي الفرح والسرور والنشوة الحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى استضافة كريمة شيخنا الحبيب وشيخنا الفاضل الشيخ فؤاد بن عيسى الزتاني حفظه الله تعالى، لكي يشنف أسمعنا وليمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان فوائد وتأملات في قصة يعيا بن يعمر وصاحبه لابن عمر رضي الله عنه. فلتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 23 من ذي الحجة لعام 47 و400 وألف، أن نلتقي بإخواننا السلفيين عبر هذه القناة لنتكلم حول ما عنون له في هذه المحاضرة، وهي التعليق على ما رواه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى، أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. هذا الرجل غلاة القدرية، والذي يظهر من كلام يحيى بن يعمر أنه ليس هو أول من قال بالقدر مطلقا، وإنما كان أول من قال بالقدر بالبصرة. وقد ذكر بعض العلماء أن هناك من قال بالقدر في مكة أيام عبد الله بن الزبير. إذن هذه الدعاء وجدت في آخر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان معبد جهني من رؤوس هؤلاء القدرية، وقد قتله الحجاج صبرا. وقوله في القدر هنا ذكره يحيى بعد ذلك من أنهم نفاة لعلم الله سبحانه وتعالى. فالقدرية أو الذين انحرفوا في القدر طائفتان، القدرية والجبرية. فالقدرية الذين ينفون خلق أفعال العباد، والجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على أفعاله وأنه كالريشة في مهب الريح، وأن كل شيء يفعله بلا اختيار ولا إرادة، فصلاته وصيامه وجهاده وكل أفعاله بلا إرادة كأفعال المرتعش الذي يشعر بالبرد فتنتفض أعضاؤه بلا إرادة منه. فهكذا صوروا العباد وهم قائمون في الصلاة، وهم يؤدون مناسك الحج، وهم يجاهدون في سبيل الله، وهم يفعلون الطاعات الكثيرة، أنهم مجبورون على ذلك. وأما الآخرون فالذين نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد، وكانت هذه طائفة، فيهم طائفة غلاة. هؤلاء الذين جاء يحيى يسأل عنهم، وهم الذين ينفون علم الله السابق لأفعال العباد، أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبير. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هذا فيه بيان لأمر عظيم وأصل عظيم، وهو أن طالب العلم عليه أن يرد الأمور في الفتن إلى العلماء، وأن لا يتصدر هذه الفتن، بل ينتظر رأي العلماء، حتى في الرد على هؤلاء في بداية الفتن ينتظر كلام العلماء ويحيل الأمر إلى أهل العلم ولا يستبق العلماء، فقد يقوم بالرد فيفسد، وقد يخطئ ويتصدر، لأن الفتن إذا أقبلت عالمها كل عالم، فإذا أدبرت عالمها كل جاهل. ولهذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يردون المحدثات وما أحدث في الدين من عقائد وأعمال مبتدع، يردونها لأهل العلم، كما فعل يحيى بن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن، وكذلك فعل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حين وجد أناسا متحلقين في المسجد ينتظرون الصلاة في مسجد الكوفة، تحلقوا حلق وعلى رأس كل حلقة رجل، وفي يد كل رجل من هذه الحلقة حصى، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100، فكبروا 100 فيكبرون 100. فلم يكلمهم أبو موسى الأشعري في شيء، وإنما أحال الأمر للعلماء، أحال الأمر لعبد الله بن مسعود، كان الأمير وكان الإمام، كان العالم الجهبة في ذلك الوقت. فلهذا ذهب إليه وقال: إني رأيت أمرا في المسجد وما رأيت إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ فأخبره. فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورأى ما رأى أبو موسى، فأنكر عليهم وبين لهم ووجههم وحذرهم. فإذا رد الأمر للعلماء في الفتن أصل أصيل، والذي يناقض هذا ويدخل الإنسان في البدعة هو الطعن في العلماء وقت الفتن، بدل أن يرد الأمر للعلماء يصبح يطعن في العلماء ويتصدر هو الكلام في الفتنة، وكل من لا يوافق رأيه يحذر منه ويضلله ويخطئه. أولا، عبد الله، أنت لست أهلا لأن تتكلم في النوازل والفتن، وعليك أن تعرف قدرك وأن تعرف حجمك. بالأمس هؤلاء العلماء الذين تطعن فيهم اليوم كنت تثني عليهم وتحيل إليهم وتبجلهم وتراهم مرجع للناس في زمن الفتن وفي غيره، ثم إذا بك اليوم تنقلب رأسا على عقب وتطعن في من كنت تثني وتمدح، لا لبدعة ارتكبها ذلك العالم ولا لمخالفة أصل من أصول الدين، وإنما هو الهوى والتلون والتغير والتبدل. وإن ادعيت أنك على الحق وأنك صاحب الحق والناصر للحق، وأنت في الحقيقة اتخذت هذه النازلة سلما للطعن في كل من يوافق في كل من لا يوافقك على رأيك، فهذا من الضلال ومن اتخاذ سبيل أهل البدع، وهذه طريقة الحزبيين من الإخوان والسروريين والقطبيين، رأيناها إبان أزمة الخليج وكيف أنهم اشتغلوا على العلماء وتصدروا الكلام. تصدر هؤلاء السروريون الكلام في تلك النازلة وسبقوا العلماء وطعنوا في العلماء وأنهم لا يفقهون الواقع، وأصبح دندنهم الطعن في العلماء، فاتخذوا تلك النازلة سبيلا للطعن في أهل العلم. إذن النازلة ترد لأهل العلم وينتظر كلام العلماء فيه، ولا توجد نازلة دقيقة خفية ونازلة واضحة، النوازل نوازل، من كان واضح في نظرك في الماء فجون إلى النظر فيه وإلى تعيله وإلى التثبت فيه والتريث فيه وسماع الأقوال والرجوع إلى أهل العلم وأهل الشأن والتشاور فيه. ما هي مسألة مجرد أنك أنت أظهرت رأيك أو أوصلت وجهة نظرك للعالم، خلاص لابد للعالم أن يأخذ بوجهة نظرك وأن يقول بقولك. إذن لماذا أصبحت نازلة ولماذا تردها للعالم إذا كان سيصدر عن قولك؟ إذا صرت أنت العالم، ولماذا تبحث عن رأي هذا العالم إذا كنت تريد أن يتصدر أن يصدر عن قولك؟ فإذا هذا خلل، هناك خلل في التأصيل العملي، قد يكون هناك تأصيل نظري صحيح لكن التأصيل العملي للأصول المعروفة في السنة فيها خلل عظيم عند بعض الناس، فلا بد أن ينتبه هذا المتكلم، وأن المرد لأهل العلم ليصدر عن رأيهم، لا ترد الأمر لأهل العلم ليصدر عن رأيك، فهذا خطأ جسيم. فأنت تحيل الأمر لأهل العلم ثم تصدر عن رأيهم، وكما قال الأوزاعي قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا واسكت عما سكتوا. قف حيث وقف العلماء وقل بما قالوا واسكت عما سكتوا، عما سكتوا، سكتوا في هذه المسألة واسكت، لماذا تتكلم؟ تكلموا في هذه المسألة وأقاموا الأدلة، فرض أنهم أخطأوا، فبالتالي يبين الخطأ بالدليل بالحجة بالبرهان وليس بالاتهامات والطعونات والتضليل وسوء الظن والتلبيس وإظهار العلماء أنهم يفسدون الشباب ويفسدون عقول الناس ويفسدون السلفيين. هذه والله طامة أن تصدر من شخص يدعي السلفية ويتهم العلماء بهذه التهم الباطلة التي فاق فيها حتى الحزبيين، والله المستعان. فإذا الذي شرعنا لهذا أننا نرد الأمر في النوازل والفتن للعلماء لنصدر عن رأيهم، لا أن نرد الأمر إليهم من أجل أن يصدروا هم عن رأينا نحن، ثم تأتي تقول أنا وضحت للعلماء هذه النازلة، وضحت للعلماء هذه النازلة وما أخذوا بقولك. إذن أصبحوا هم المخطئين، أصبحوا هم الضالين. أمر عجيب والله. انظر إلى يحيى وحميد، بحثا عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحد عن يميني، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، من أجل أن يستمعوا إلى قوله جيدا، وحتى لا يشوش عليهم آخرون فيأتون لعبد الله بن عمر فينصرفوا عنه. فاكتنفاه ليسأله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، إما لأنه أكبر سنا منه أو أعلم منه في هذه المسألة أو لحياء صاحبه، وليس احتقارا لصاحبه. فقلت أبا عبد الرحمن، وهذا فيه نداء بالكنية، والعرب إذا أرادت أن تكرم الشخص نادته بكنيته، كما قال القائل أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. فالنداء كرام، سواء كان عالما، ما أحد يقول ابن عمر يا عبد الرحمن، هذا إكرام، فلك أن تنادي شيخك بكنيته فتقول يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، ما كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يناديه الطلاب بكنيته ولا ينزعج من ذلك ولا يتأذى من ذلك، بل يجيبك مباشرة. فإذن النداء بالكنية من الإكرام. قال إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عنه، فبدأ ببيان أنهم ليسوا جهال، لم يؤتوا عن جهل، يقرؤون القرآن، يتقفرون العلم، يبحثون عن العلم ويدرسون. قد يكون جاهل يقول قول جاهل فأراد أن ينفي عنهم تهمة الجهل. قال وذكر من شأنهم، إما ذكر من شأنهم من ناحية العلم أو ذكر من شأنهم من ناحية البدعة، كلا الأمرين محتمل، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. معنى الأمر أنف يعني أن الله لم يقدر مقادير الأشياء قبل خلق الخلق. إذن هم أنكروا الكتابة وأنكروا العلم، وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، وهؤلاء كفار. قال الإمام أحمد فيهم ناظر القدرية بالعلم، فإن نفوه فقد كفروا، وإن أقروا به فقد خصموا. ناظرهم بالعلم يعني هل الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها أم لا، فإن قالوا لا يعلم فقد كفروا، لأنهم وصفوا الله بالنقص، والله بكل شيء عليم، هذا تكذيب للقرآن، وسع كل شيء رحمة وعلما، فكيف لا يعلم بما سيقع. عالم الغيب والشهادة، وهو علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فكيف يخفى عنه شيء لا تخفى عنه خافية؟ فإذا هؤلاء نفوا العلم فكفرهم العلماء، ولهذا قال له ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا فيه البراءة من أهل البدع، وهذا من أصول السنة أن يتبرأ الإنسان من أهل البدع وأن لا يخالطهم ولا يجالسهم ولا يؤكلهم ولا يشاربهم ولا ينكحهم، بل يبتعد عنه ويتبرأ منه. وإن كان ابن عمر هنا قد يكون حتى كفرهم، لأنه قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، هذا يدل على كفره، كما قال الله تعالى: ومنعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فمنعت قبول الصدقة منهم لكفرهم بإنكار علم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأثر فيه بيان لخطورة البدع، وأن منها بدع مكفرة، وأن منها بدع دون ذلك، وإن كانت بدعة القدر هي ليست أول بدعة وقعت، فقد وقعت قبلها بدعة الخوارج الذين خرجوا على عثمان وخرجوا على علي رضوان الله تعالى عليهم، وشقوا عصا المسلمين وكفروا الناس واستحلوا الدماء وكفروا الصحابة. فهؤلاء أول بدعة خرجت، بدعة الخوارج، ثم بدعة القدرية هذه. فبالتالي ابن عمر تبرأ منهم، نبين لك هذا الأصل العظيم الذي يجب على الإنسان المسلم أن يقف في وجه البدع وفي وجه أهلها، وأن يتبرأ منهم، وأن يحذرهم كل الحذر، لأن هؤلاء يظهرون أنهم من أهل الإسلام، وهم يحاربون الإسلام في أصوله. فانظر إلى هؤلاء الذين ينفون العلم مع وجود الصحابة، لماذا لم يذهبوا معبد الجهني هذا؟ لماذا لم يذهب إلى الصحابة ويسأل ويعرض ما عنده؟ كان من تلاميذ حسن البصري معبد الجهني هذا، ثم ترك مجلس الحسن وابتدع هذه البدع. لماذا لم يذهب إلى الصحابة ويطرح ما عنده ويسأل؟ بل لماذا لم يسأل حتى شيخه الحسن البصري التابعي الجليل الكبير العالم الإمام، بل جلس يقرر من عند نفسه؟ وهكذا يفعل الغرور بأهله، عندما تنعزل عن أهل العلم وتنعزل عن إخوانك السلفيين وعن مشاورتك لإخوانك السلفيين من طلبة العلم والمشايخ، بل يشيرون عليك أحيانا بالرأي السديد وأنت تصر وتعاند على قولك الخاطئ، لابد أن تتهم نفسك: لماذا أنا فقط؟ هل كل هؤلاء مداهنون غير واضحين جهال؟ فإذا لابد أن تتهم نفسك، إياك إياك أن تغتر بنفسك. هؤلاء ما حملهم على البدعة إلا الاغترار بأنفسهم. العلماء متوافرون، أئمة التابعين موجودون، الصحابة موجودون أيضا، هذا عبد الله بن عمر من أئمة الصحابة ومن كبار علماء الصحابة وموجود، ابن عباس موجود في زمن الخوارج وجالنهم، فكان التشويه والتحذير والطعن في العلماء من قبل الخوارج. ماذا قال الخوارج لما جاء ابن عباس لنظيرهم؟ قالوا لا تجالسوه، إنه من قريش وهم الذين قال الله عز وجل فيهم بل هم قوم خصمون. قالها في الكفار، ما قالها في الصحابة. الله سبحانه وتعالى انظر كيف سحبوا الآية التي في الكفار على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليطعنوا في العلماء، بل هم قوم خصمون، هؤلاء مجادلون، هؤلاء لا يعلمون الواقع. في السابق كانوا يقولون هذا، لا يفقهون الواقع، نحن فقهاء الواقع، هؤلاء غير واضحين، نحن الواضحون. لا بد أن يتقي الله العبد في نفسه، ولا يحتقر إخوانه السلفيين، ولا يظن أنه لوحده في هذه الساحة، وأنه حامل لواء الدفاع عن السلفية. لا، إياك أن تغتر بنفسك. الشيخ ربيع ما قالها في نفسه أنه حامل لواء الجرح والتعديل، وما سمعناه يوما يقول عن نفسه هذا رحمه الله تعالى وغفر له، بل قالها فيه إمام من أئمة السنة، والإمام الألباني رحمه الله تعالى قالها في الإمام الربيع، وهي قولة حق وصدق. أما أنت فلست حامل لواء الدفاع عن السلفية، ولم يخولك أحد بهذا، لك أن تدافع عن الحق، لكن لا تظن أنك المدافع الوحيد وأنك حامل الراية، وتغتر بمن ينفخك ينفخ فيك. إياك إياك، هؤلاء سيطعنون فيك يوما. وقد رأينا المفرقة من أتباع فركوس جمعة الأزهر غفر الله له، كيف نفخوا في فركوس في البداية ثم انقلبوا عليه بعد ذلك وتفرقوا شذر مذر. فالحال سيكون كحالك، حالك سيكون كحالهم، ينفخون فيك اليوم ليطعنون فيك غدا. أما إخوانك طلبة العلم المشايخ الذين يقومون بالدعوة في شتى بلاد المسلمين، فإنهم لك ناصحون يحذرونك من أن تغتر بنفسك وأن تكون وبال على هذه الدعوة السلفية. إذن يا إخوان، الذي حمل هؤلاء هو الغرور والاعتداد بأنفسهم، ولا كان الأولى لهم أن يزالوا العلماء، فلما انفردوا عن العلماء انظر ماذا حدث، انظر ماذا أوصلهم الأمر إلى الكفر. لما خرج معبد الجهني من مجلس الحسن البصري وصل إلى تقرير الكفر، ولما خرج الخوارج عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأول القرآن وسفكوا الدماء، وجاء ابن عباس ليناظرهم فأبوا وامتنعوا. نعم، جلس بعضهم وسمع واقتنع ورجع، وطائفة منهم أبوا أن يجلسوا. فإذن معاندة العلماء ومكابرة في أن تجالس العلماء، اذهب واجلس مع العالم، عندك شيء وضح له. وما ذلك بالأمر الصعب، اجلس مع إخوانك، تواصل معهم، لا تسمع من طرف دون آخر، تسمع من طرف ثم تصبح حكما وتطعن في الطرف الآخر. الحكم يسمع من الطرفين يا أخي، إن كنت حكما فعلا تريد أن تحكم اسمع من الطرفين، أما أن تسمع من طرف واحد ثم تحمل الطرف الثاني كذب الطرف الواحد، فتصبح تطعن في ذلك الطرف، فهذا من الظلم ومن الجور. فعلى المتصدرين للدعوة إلى الله عز وجل أن يكونوا على دراية بهذه الأمور، وأن يتشاوروا مع إخوانهم، وأن يناصح بعضهم بعضا، ويصبر بعضهم على بعض، ولا يطعن بعضهم في بعض، ونصبح ننكر ما كنا نعرف ونعرف ما كنا ننكر والعياذ بالله، فحينئذ قد أصابتنا الفتنة. ثم ذكر عبد الله بن عمر حديث ابن عمر الطويل، حديث عمر بن الخطاب الطويل الذي فيه جبريل وما جاء به، وهذا الحديث معروف ومشروح في كتب السنة، تكلم على أصول الإسلام وأصول الإيمان، وذكر منها القدر خيره وشره، وهذا هو محل الشاهد من حديث عمر على ما ذكره عبد الله بن عمر في الرد على هؤلاء القدرية، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان. وتقدم كلام العلماء في كثير من الدروس والمحاضرات والخطب والدورات في الكلام على مسألة القدر والإيمان بالقدر، ولسنا في صدد تفصيل المسألة، ولعله يتأتى ذلك في الدورة إن شاء الله تعالى. فلهذا نأخذ الفوائد التي تفيدنا في طريقة مواجهة الفتن ومواجهة النوازل والصبر والتأني والتريث وعدم العجلة وترك حظوظ النفس والتجرد الحق، التجرد التام، أن يتجرد الإنسان ويقف موقف صحيح، ويصبر على إخوانه السلفيين، ويحرص على جمع الكلمة ودفع الفرقة وجمع القلوب على التوحيد والسنة. فهذا الذي أردت أن أنبه عليه، والحقيقة أنا كنت على سفر ومتعب ومرهق، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الحبيب لهذه المحاضرة ماتي، نسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم، كتب الله أجركم وزادكم الله حرصا وعلما نافعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإخواننا جميعا يسلم عليكم يا شيخنا، بارك الله فيكم ورفعكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الذي لا تضيع ودعاه. حياكم الله، مرحبا، نلتقي على خير إن شاء الله. بإذن الله، بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.